رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي منى أني أرى هل يا ترى أحظى بلقاء قلبي منى أني أرى هل يا ترى أحظى بلقاء هل يا ترى أحظى بلقاء هل يا ترى أحظى بلقاء زور المدينة حيث السكينة زور المدينة حيث السكينة ضم ثراها الماحي هادينا ضم ثراها الماحي هادينا زور المدينة حيث السكينة زور المدينة حيث السكينة زر يا أخيا باهي المحيا زر يا أخيا باهي المحيا واقصد مقام تلقى السلام وترى الهنا صباحا وعشيا صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه عليه قلبي مناه أني أراه قلبي مناه أني أراه هل يا ترى هل يا ترى أحظى بلقاه صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه عليه يشفع فينا هادينا نرجو مولانا أمينا أن يشفع فينا هادينا نرجو مولانا أمينا أن يشفع فينا هادينا نرجو مولانا أمينا أن يشفع فينا هادينا نرجو مولانا أمينا أن يشفع فينا هادينا نرجو مولانا أمينا أن يشفع فينا هادينا صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه عليه ريح الصبا قلبي صبا ريح الصبا قلبي صبا والوجد فيه قد التهبا السكينة زور المدينة حيث السكينة ضم ثراها الماحي هادينا ضم ثراها الماحي هادينا زور المدينة حيث السكينة زور المدينة حيث السكينة رسول الله حبيب الله هل يا ترى أحظى بلقاء